عائشة تهم بالموت. كانت عائشة تنصت للصياح والضجيج في المسجد فتقول: بكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم بكيت ليلتي المقبلة لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. أغلقت أبواب الأرض في وجه الفتاة الطاهرة، فوسوس لها الشيطان حتى قالت: هممت أن آتي قريبا فأطرح نفسي فيه، لكنه وسواس سرعان ما اختفى أمام رسوخ إيمانها وثقتها بربها وأنه لن يتركها وحيدة في هذا العالم الحائر، لكن وجعها جعلها تذبل في هذين اليومين. عافت الطعام والشراب والحياة وأصبحت على وشك الفناء، فانطلق من يخبر والديها فجاء وبقي عندها. وفي اليوم الثاني وقبل صلاة العصر استأذنت امرأة من الأنصار فدخلت وصدمت وهي ترى هذا الجسد يذوي بين أبويه: أهذه هي عائشة التي كانت قبل شهر فتاة تنبض بالحيوية والنشاط والجمال؟ أهذه عائشة التي سبقت حبيبها قبل الإفك؟ فاضت عيون الأنصارية فجلست تبكي مع عائشة وأبويها اللذين قلت حيلتهما، وشوه المنافقون سمعتهما في الطرقات والأسواق. أذن بلال لصلاة العصر، فخرج أبو بكر وخرجت الأنصارية للصلاة، وبعد أن انتهت الصلاة عاد أبو بكر لابنته وجلس بجانبها، وجلست أمها بجانبها الآخر يسندانها من شدة ضعفها. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل ويسلم، فردوا عليه السلام، لم يقل هذه المرة كيف تيكم، بل جلس لأول مرة عند حبيبته منذ شهر. ولما جلس تشهد ونظر إليها وقال: أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه. سكت النبي صلى الله عليه وسلم، وسكت دمع عائشة جف تماما، فاستجمعت بقاياها والتفتت لوالدها وقالت: أجب عني رسول الله فيما قال. فقال الصديق: والحزن يقتله، والله ما أدري ما أقول لرسول الله. فالتفتت إلى أمها وقالت: أجيبي عني رسول الله. فقالت أم رومان: والله ما أدري ما أقول لرسول الله. سكت الجميع وتاهت الإجابات، فزفرت عائشة بكلمات للسماء بعد أن ضاقت بها الأرض. غاب بعدها نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الوعي، فتحدرت من جبينه الطاهر قطرات عرق كاللؤلؤ، فرفعت عائشة رأسها ونظرت إلى والديها وهما يرتجفان، تكاد روحاهما أن تخرجا خوفا.